فماذا حدث؟ تولى حكمها دكتاتور راشم وطاغية عنيد يسمى مصطفى كمال أتاتورك، رجل لو بحثت في تاريخه لعلمت ان التي ربته امرأة يهودية تغذى بلبانها، ولما شب عن الطرق واعلن سقوط الخلافة واقام النظام الجمهوري في تركيا سنة 1923 من الميلاد، ومات أتاتورك سنة 1938 وعنده من العمر 58 سنة، حكم تركيا 15 عاما قضى فيها على الإسلام والمسلمين. حتى الأذان غير الأذان فلم يسمح بأن يؤذن مؤذن باللغة العربية، منع الأذان، منع كلمة لا إله إلا الله، وغير اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية. ودائما تجدون أن اللغة العربية تحارب كلما حورب الإسلام، لأنهم إذا قضوا على اللغة العربية فسوف يتسنى لهم القضاء على الكتاب والسنة. ولذلك تقول اللغة العربية عن نفسها: ولدت ولما لم أجد لحرائسي رجالا وأكفان وأدت بناتي، أنا البحر في أحشائه الضرع كامن، فهل ساروا غواصا عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وحظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. يا معاشر السادة، هكذا وقف أتاتورك أمام الإسلام وأعلن ما يقال وما يدعى بتحرير المرأة. كلمة سخيفة جوفاء كالطبل لا معنى لها، أخرج المرأة من خدرها ومزق برق حيائها وقال إنها تتساوى مع الرجال تماما بتمام، أسقط الخلافة وقضى على اللغة العربية وهتك حجاب المرأة، فانطلقت جيوش النساء تشارك الرجال في كل شيء حتى ماحت الأمور. ولما ذكرت لحضراتكم كيف ضاعت تركيا، منذ يومين قرأت نبأ تكاد تنخلع له القلوب. قال ذلك النبأ تحت عنوان بنات الهوى في تركيا. ماذا قال النبأ؟ قال إن هناك 17,000 امرأة يتاجرن في المحرمات ويبعن أجسامهن للبغاء في تركيا، وقد اتفقنا على أن ينشئن اتحادا، وهذا الاتحاد يسمى اتحاد العاملات لأداء الخدمات الجنسية. هذا هو النبأ. واذا كان النبأ موجز المبنى الا انه خطير المغزى والمعنى. بائعات الهوى في تركيا 17,000 امرأة يتاجرن في اجسامهن ويبعن اعراضهن وبعد ذلك يتبجحن اكثر فيعلن ان هذا العمل شريف ولا شيء فيه ويجب على المجتمع ان ينظر اليه بعين الكرامة لانهن يؤدين خدمات جنسية والخدمات الجنسية لا يستغني عنها المجتمع. رجعت بالذاكرة الى الوراء. ما هي تركيا؟ تركيا دولة اسلامية حملت لواء الخلافة 3 قرون من الزمن. كان فيها خليفة المسلمين وكانت تركيا مقر الخلافة الاسلامية، ومهما قيل فان الخلافة كانت رباطا مقدسا وكانت عروة وثقى تجمع شتات الامة الاسلامية. فقد كانت الامة الاسلامية ايام الخلافة عقدا فريدا، فلما سقطت الخلافة انفرط ذلك العقد ولم يبق منه سوى خيط الذكر الرفيع. كانت تركيا مقر الخلافة الاسلامية. فماذا حدث؟ كان الاتراك يحترمون القرآن العظيم احتراما محيرا ومبالغا فيه. كان الواحد منهم اذا دخل حجرة ووجد فيها مصحفا لا يمكن ان يخرج بوجهه من الحجرة، انما يخرج بظهره الى الوراء حتى لا يعطي مصحف ظهره. اكراما لكتاب الله، اكراما لكتاب الله. اذا دخل احدهم حجرة ووجد فيها مصحفا لا يرضى ان يخرج من الحجرة بوجهه حتى لا يولي المصحف ظهره، انما يخرج بظهره ليولي المصحف وجهه. هكذا كانوا يحترمون القرآن. وهذا المشهد ذكرني بالامام مالك بن انس. كان لا يرضى ان يركب دابة في المدينة المنورة، وسئل لماذا يا امام دار الهجرة؟ فقال استحي ان اركب دابة واطع بها ارضا تضم جسد رسول الله. وذكرني ذلك بعثمان بن عفان. بعدما دخل الاسلام كان لا يمس عورته بيده اليمنى، وسئل فقال استحي ان امسها بيد اليمنى ثم اضعها في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الرسول يقول عن عثمان انه رجل تستحي منه ملائكة السماء. يا معاشر الاخوة، كيف كانت تركيا؟ ثم الى اي حد انحدرت؟ كانت مقر الخلافة الاسلامية، كانت ترسل بجيوشها لتفتح البلاد وتهدي العباد، كانت ترسل بقواتها لتحمي ثغور الامة الاسلامية. ان كمال اتاتورك كان يسمى مصطفى، ولكن شتان ثم شتان، وهيهات هيهات بين مصطفى والمصطفى. اعلموا دائما ان الاسلام لا يخاف عليه من اعدائه، انما يخاف عليه من ابنائه الذين يتسمون باسماء المسلمين وهم في الحقيقة اعداء الاسلام والمسلمين. قال لا اخشى على الاسلام من اعدائه. الاعداء معروفون، الاعداء مشهورون، انما اخشى على الاسلام من الذين يتسمون باسماء المسلمين. ولذلك كان المسيح ابن مريم يقول يا بني اسرائيل لا تأتوني تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري، ولكن البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بخشية الله. ورب العالمين ينادي في الحديث القدسي الجليل فيقول لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. إذا لقيك أحدهم يلقاك عناقا ويقسم بالله إنه لا يطيق لك فراقا، فإذا ما خبرته رأيته ملاكا في مظهره شيطانا رجيما في محضره. يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المآب. ودع الكذوب، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشيل حرا يصحبه. يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. أنا لا أخشى على الإسلام من أعدائه، إنما أخشى عليه من الذين يلبسون ثياب الإسلام ولكنهم يغيرونها كجلود الثعابين.